القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان مفتي الجمهورية في كلمته باجتماع الفريق الاستشاري الإسلامي لاستئصال شلل الأطفال يقول: اجتماع العلماء لهذه الغاية السامية فيه تطبيق لسنة النبي وتفعيل لمقاصد الشريعة. والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، أكد أن الاجتماع والتعاون من أجل القضاء على الأمراض ومنها مرض شلل الأطفال هو تحقيق لمقاصد الشريعة السمحة لحفظ النفوس وما يصلحها كلا أو جزءا، وتطبيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اهتم بشأن الضعفاء والمرضى. وثمن فضيلة المفتي عقد هذا المؤتمر الذي تبنى عددا من المبادرات الصحية التي اهتمت بمقاومة العديد من الأمراض المزمنة وعلاجها بالمجان لكافة المصريين، لافتا إلى أن هذه الجهود التي يقودها الرؤساء والعلماء والدول في سبيل إصلاح المجتمع وتقويته بإصلاح صحة أبنائه وتقوية بنيانهم من شأنها أن تثمر صحة وعافية لأفراد هذه المجتمعات، ولأن المجتمع هو مجموع أفراده فإن قوته في سلامة أفراده. وأشار فضيلة المفتي إلى أن اجتماع العلماء لهذه الغاية السامية فيه تطبيق لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفعيل لمقاصد الشريعة الإسلامية وإحياء لمعنى الدين الصحيح في وعي هذه الأمة وضميرها، إذ إن كثيرا من القاصرين الذين حصروا الدين في قضايا ضيقة قد حصروا دور المؤسسات الدينية في الدوران في فلك هذه القضايا وصوروا للناس أن العلماء الذي يهتمون بالقضايا الإنسانية العامة كالصحة والتعليم والبناء والحضارة والتنمية والتعايش السلمي بين الشعوب قد ابتعدوا عن وظيفتهم الدينية. واختتم فضيلة المفتي كلمته بقوله: إن العمل على مقاومة هذه الأمراض الفتاكة ينقذ الأمة من حالة الضعف والقعود، فلا خير في أمة يفتك المرض بأبنائها. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. الدكتور داود، ما المقصود بالتفكير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التفكير هو يدور حول التدبر وعاقبة الأشياء، يدور حول التعقل للأشياء، يدور حول تحليل الأشياء وفهم محتواها، يدور حول التخطيط للأشياء. كل هذا يتصل بمسألة التفكير البشري. والتفكير بمعنى التدبر والتأمل والتعقل للأشياء شيء مهم، أولا ضرورة حياتية للإنسان. كل شيء قبل أن يكون هو في الأساس فكر. المبنى الذي نجلس فيه هو في الأساس فكر. هذا التسجيل الذي نقوم به هو في الأساس فكرة خططنا له وفكرنا فيه ونحو ذلك. ولذلك على قدر ما تكون الأفكار راقية وواعية وناضجة وعلمية، على قدر ما يكون البناء واعيا وعلى قدر ما يكون عظيما على قدر ما يكون المنجز أيا كان معنويا أو ماديا سيكون شيئا عظيما. والتفكير يرتبط بالتجديد أيضا، الإصلاح والتجديد والتحديث، إنما هو مرتبط بمسألة ما الذي يمكن أن أضيفه. ولذلك التفكير مهم في حياة الناس، أن أكون قيمة مضافة في مجالي، أن أكون قيمة مضافة في حديثي، أن أكون قيمة مضافة في تخطيطي، في كل شيء أقامني الله فيه في عملي، مهندسا طبيبا إلى آخر ذلك. ننتقل إلى الحديث عن التفكير من منظور إسلامي. هذا عظيم. التفكير من منظور إسلامي، الله عز وجل دعانا إلى أن نفكر حتى نقف على أسرار المخلوقات وعلى عظمة تدبيرها، فنرى في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق. يعني عظمة الصنعة دليل على مهارة الصانع، وعظمة المخلوق فيها دليل وأدلة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول الذين يتفكرون. وذم الله سبحانه وتعالى الذين يمرون على الآيات وهم غافلون، لا يتدبرون، لا يقرؤون ما فيها من عظمة، لا يقرؤون ما فيها من جمال، إلى آخر ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى التفكر في ما تحمله هذه الآيات من معاني عظيمة. من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ساعة وقفا يعني من الليل، ثم رقد، فلما كان ثلث الليل قعد فنظر إلى السماء فتلا قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ، ثم صلى ركعتين حتى أكمل 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس، ثم قال: ويل لمن قرأها، أي هذه الآية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. الإنسان يستفيد من هنا أنه حين يقرأ ينبغي أن يفهم ما يقرأ، وأن يعي ما يقرأ، وأن يفهم ما المقصود، مقصد هذه الرسالة الإلهية الربانية. الإنسان ماذا تكون فيه؟ أخلاق طيبة، تكون فيه وعي إيماني صادق، تكون فيه خير، تسكت فيه شر، إلى آخر ذلك. فالوعي بما نقرأ والتفكر فيما نقرأ إنما هو دعوة قرآنية وتوجيه نبوي راشد. ماذا عن ثمار التفكير؟ ما من شك أن ثمار التفكير هو الرقي بالحياة. الإنسان حينما يفكر فإنه ستكون هنالك قيمة مضافة، قيمة مضافة في حياته، لأن أؤكد أن التحديث وأن التطوير، وكما يقولون: من لم يعني يتجدد يتبدد. والتجديد يأتي بالتفكير وإعمال العقل، ومن لم يتقدم يتقادم. لابد الإنسان أن يضيف لمجتمعه ولنفسه ولعلمه في كل يوم أن يضيف جديدا، وهذا الجديد لا يتأتى إلا من خلال التفكير. ففي تفكير أدبي، في تفكير علمي، في تفكير أخلاقي، كل إنسان في مجاله، مجالات مختلفة. والتفكير هو الذي يجعل مسألة التجديد ومسألة التحديث ومسألة التطوير هذه ومسألة الإصلاح، هذه مسائل مهمة ودائمة. الإصلاح مطلب دائم متكرر في حياة المؤمن، التطوير مطلب دائم متكرر في حياة المؤمن. كيف يتأتى ذلك؟ إنما يتأتى ذلك ببداية التفكير. لأن أي منجز، أي عمل قبل أن يكون عملا كان في الأساس فكرة. فمن أحسن التفكير فما من شك أنه سيحسن العمل. ولذلك ابن القيم يقول شيئا عظيما في هذا السياق: التفكير نوعان، سلبي وإيجابي. التفكير السلبي إنسان يفكر في شهوة، إنسان يفكر في معاصي، إنسان يفكر في سرقة، في قتل، في شيء. والمعالجة الفكرة في بدايتها أهون من معالجة العمل. قبل ما يروح هو بيفكر يسرق، لو إن هو واجه الفكرة بفكرة إيجابية وارتبط بالابتعاد عنها قبل أن يقع في المحظور في العمل. ما التفكير السلبي ممكن يصل إلى مرض نفسي، وممكن يصل إلى وسوسة، وممكن يصل إلى أمور لا تحمد عقباها. والتوجيه الإيماني للتفكير إنما يجعله إيجابيا نافعا لكل الناس، ويجعل عملية التفكير مرتبطة بعملية التجديد والتطوير والتحديث، وفي هذا خير للإنسان وخير للأمة. والقرآن مليء: أولم يتفكروا إنما يتذكر أولو الألباب، إلى آخر هذه الآيات، وما يعقلها إلا العالمون. والسلام عليكم ورحمة الله. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان فضل يوم عاشوراء. مما اختص الله به الشهر المحرم يوم عاشوراء، وهو يوم يبعث الأمل والتفاؤل في النفوس بقرب النصر وتفريج الهموم وكشف الكروب، وأن الله عز وجل ينجي عباده وأولياءه المؤمنين ويهلك الظالمين. ففي هذا اليوم أنجى الله نبيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وجنوده. وقد صامه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حبا ومؤاخاة لموسى عليه السلام، وشكرا لله تبارك وتعالى على فرجه ونصره، وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. كما يستحب صيام يوم التاسع معه، لما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.